شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.